ومن لم يستطع منكم طولا. برضو كلمة الطول دي والاستطاعة. الاستطاعة أن يدخل الشيء في طاعتي، يعني ما يعصش علي. افرض ان انا مسكت حتة حديد كده ولوتي، تبقى دخلت في ايه؟ في طول. افرض ان زي مثلا ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم قال إيه؟ لا أقتلنك. قال إنما يتقبل الله إيه؟ من المتقين. قال له لئن بسطت إلي إيه؟ ما أنا ببسط إلى أن يقول الحق. فطوعت له نفسه قتل أخيه. إيه طوعت له؟ طوعت يعني جعلتها إيه؟ الله. طب طوعت له نفسه؟ طب ما هو له الهيه دي هي نفسه، دل على ان الانسان فيه ملكات متعدده. ملكه تقول اقتله، وملكه ثانيه تقول له يا شيخ الضمير الاملي، يقول له لا مش كده. فتقعد المساله بين ايه؟ قال فطوعت له دليل على ان نفسه كانت متأبيه عليه، نفسه متأبيه، لكن تنوا وراها بالالحاح لحد ايه؟ ان نفسه طوعت له ان يقتل ايه؟ اخوه. ومع انها نفسه طوعت له ان يقتل اخوه، اصبح بعد ذلك من الايه؟ من النادمين. من النادمين. الله. يبقى بعدين بعد ما خد شهوته كده من القتل إيه؟ ولذلك شوف بقى يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. ايه ما انت بقى، ما انت اللي موته، لكن اصبح من النادم، لازم تجيب دية. وملكات الخير دائما تصعد عمل الخير وتحبط بعمل الشر. يعني يبدأ الإنسان إيه؟ شرير. إن كان ملكاته ملكات خير غالبة يقوم ينزل من الشر العالي ده وإيه؟ يخففه. وإن كان شرير يبدأ في الشر شوية ثم يصعد الإيه؟ والله فلان ده عمل فيه كذا، أنا بدي إيه؟ أضربه ألمين ولا أضربه رصاصة. شرير عمال إيه؟ يصعد. انما فلان ده والله كدني، انا بدي ارقعه رصاصه واموته ولا اضربه قلمين ولا وبخه ولا الله. يبقى ده خير ولا لا؟ خير. ولذلك تجد لما تيجي تعرض هذا في قضيه سيدنا يوسف واخوته، لما قالوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه، ان اذا ايه؟ ان ابانا لفي ضلال، اقتلوا يوسف. لكن ده اسباط، ده اسباط، ده اولاد يعقوب، اقتلوا يوسف على طول او اطرحوه ارضا، يعني ارموه كده في ارض كده خلاص. طب واطرحوه ارضا تبقى خففت القتل ولا لا؟ شوف على طول في نفس واحد، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. طب قول لي ازاي الانتقال ده؟ طب يجي الانتقال ده ازاي من القتل الى اطرحوه ارضا؟ يخلو لكم وجه ابيكم. طب وبعدين لما جه اجمعوا اجعلوا ايه في غيابه الجو؟ قال ايه؟ لا ما تطرحوش ارض، لانه لما تطرحوه في ارض يمكن سبع ياكلوا ولا يتوه ولا بتاع. لا القوه في غيابه الجب، شوف يلتقطه بعض السياره. الله، مساله رحمه ايه دي؟ الله، شوف عماله تصعد ازاي، عماله ايه تصعد. يبقى اذا ايه احنا جبنا ليه ده يا سيدنا الشيخ؟ ومن لم يستطع، يبقى دخول الشيء في ايه؟ في طول. ومن لم يستطع منكم طولا، الطول من الطول، طالته يده يعني بقى في ايه؟ في استطاعته. طيب وفلان تطول علي، يعني تفضل علي بشيء. وفلان تطاول علي، يعني ما كان يصح ان يقترب فامتد علي واقترب. كلها من ايه؟ من الطول كلها ولا لا؟ طولا يعني قدرة يطول بها الزواج. ما عندوش، ما هو قال أن تبتغوا بأموالكم، يبقى لما تبتغوا بأموالكم يبقى عندك طول ولا لا؟ تطول بمالك ما تحب. طب انت ما عندكش، ما استطعتش طول. أم قال لك في مرحلة تانية، بلاش الحرة دي يعني اللي بيبقى عادة مهرها ايه غالي ومش عارف ايه، خد بقى من الايه؟ من الإماء الأسرات، لأن مؤونتهم ايه؟ مؤونتهم خفيفة، ولا لهش عصبة، ولا أهل يقعدوا بقى يقول لك لا إحنا مش زي مش عارف إيه، وإحنا قيمتنا تبقى كذا وقيمتنا لا. يبقى دي حاجة إيه؟ خفيف. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. اللي نلمحه في الآية إيه؟ إن نكاح ما ملكت اليمين نكاحها لغير مالكها، لأن لو مالكها ما يعش الحكاية دي، لو كان مالكها يبقى ملك اليمين هي مملوكة للغير وبعدين تروح تتجوزها أنت، مش صح ولا لا؟ صح. يبقى هنا من لم يستطع طولا، يبقى كأن المفهوم إن استطعت طولا ما تنكحش الإيه، مش معناها كده؟ هل هذا يقلل من شأن الإماء؟ لا. ليه؟ شوف بقى الحكم العالية اللي ما يملاش إلا رب بقى. الله يريد أن يصفي مسألة الرق. لما يجي واحد يتجوز واحدة مملوكة، يعني أمة فتاة لواحد مملوكة له، أولادها تتبعها في الرق، لأن في الدين تتبع خير الأبوين، وفي الحرية والرق تتبع مين؟ تتبع أمه. فإذا تزوج إنسان أمة مملوكة بملك اليمين لواحد وحيتجوزها، أولادها اللي يجوا يبقوا إيه؟ عبيد. لكن لما يسيبها لسده، سدها إن استمتع بها يبقى ما تلده يبقى إيه؟ أم ولد وما حدش. يبقى بده يصفي ولا لا؟ يبقى بده إيه؟ يصفي. أدي واحدة. الشيء الآخر أن الزواج التقاء ذكر بأنثى ليكون نواة أسرة، فإذا ما كان الزوج والزوجة أكفاء يبقى الزوج لا يجد في نفسه تعاليا على الزوجة، والزوجة لا تجد في نفسها تعاليا على الزوج، لأن كل واحد منهم إيه؟ كف زي الثاني. يبقى دي تضمن اتزان الإيه؟ اتزان الحياة واتزان التعامل. لكن لما واحد يروح يتجوز أما ملهاش حد، لا أهل ولا بتاع ولا أي حد، ممكن يستضعفها، يمكن يستعلي عليها، يمكن يزلها، يمكن يعيرها، يمكن لما يجي لها اولاد يقولوا له اللي مالكش ايه خال مثلا، الله تبقى مساله ايه. لكن الشارع يريد ان يبني حياه اسريه متوازنه، ولذلك اشترط الكفاءه، ولذلك له قال الطيبات والخبيثات في الخبيثين، مش كده قال؟ هو الناس بتفهم انك لما تشوف طيبه لازم يتجوزها واحد طيب، تقول له لا ده تشريع، يعني انا اشرع ان الطيبات يبقوا لمين والخبيثات يبقوا لمين، ان استمعتم تبقى المسائل مستقيمه. انما ده تكليف، عرضه ان يعطى وعرضه نجيب لطيب لخبيث. يقول لك ما دام ربنا بيقول الطيبات للطيبين، طب ما هو فلان متجوز فلانه ومش عارف ايه وفلان، نقول له لا، هو الحكم ايه؟ الحكم بيقول قضيه كونيه حادثه ولا قضيه تشريعيه؟ تشريعيه يعني ايه؟ اجعلوا إيه؟ الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات. ليه؟ عشان يعمل التوازن. يعمل ايه؟ توازن. ان هو قال لها يا اللي كنت دايرة على حل شعرك، تقول له انت يا داعر يا اللي كنت مش عارف ايه، يوم ما يقولش دي عشان ما تقولوش، خلاص انتهت المسألة. طيب يلين جانبه مرة، وهي طيبة يلين جانبها ايه؟ يلين جانبها ايه؟ مرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. طب المحصنات هنا بمعنى إيه بقى؟ أنا لم أقولك إذا لم تستطع أن تأكل لحما فكل فولا، يبقى لأنها لو كانت متزوجة هتبقى محل أن أنا أتجوزها. يبقى هنا مين؟ هنا معناها إيه؟ الحرائر. خدوا بالكم من دي، هتخدمنا في قضية مهمة جدا. ليه؟ لأن هيجي على الإماء فإن أحصن أي تزوجنا فأتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقال لك إن الخوارج بقى عملوا إيه؟ مسكوا الآية بقى، نكمل الآية الأول. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. يبقى المحصنات هنا معناها إيه؟ مش المتزوجات، لأنها لو كانت بمعنى متزوجة ما يقولش ما يجيش مش محل. فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. شوف كلمة فتياتكم، فتياتكم، كلمة فتياتكم، كلمة فتى دي احنا بنطلقها في الحر على اللي له ايه فتوة وشباب، انما في الامة مطلقا ولو كانت عجوزا، ولو كانت عجوزا. ليه؟ لان حتى ولو كانت عجوز بتبقى غير يعني معتد بها كده زي الحدث، ما تعملوش احترام يعني. وهكذا علمنا رسول الله اننا ما نقولش ده عبدي ودي امتي، فتايا وايه فتاة. فمما ملكت ايمانكم، ايمانكم انتم. طب وهي مدام انت ملكها هتتجوزي؟ طب ما هي مملوكه لك بملك اليمين، تستطيع ان تكون لك ام ولد. يبقى ايه؟ فمما ملكت ايه؟ ايمان غيركم. انما ليه؟ لان الله يخاطب المؤمنين على انهم وحده بنيانيه. المؤمن للمؤمن كالايه؟ كالبنيان. ولذلك يقول ولا تلمزوا انفسكم اذا دخلتم فسلموا على انفسكم. هو انا بسلم على نفسي ولا بسلم على اللي جوه؟ عندك لا، ده التشريع بده يعمل المؤمنين ايه؟ كالجسد الواحد. ولذلك قال هناك برضو ولا تقتلوا انفسكم، ما تقتلوش غيركم. الله، يبقى معناها ايه؟ ان الوحده الايمانيه بتجعلنا ايه؟ فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم. يمكن انت تقول لا ده ايمانها مش عارف ايه، وتقعد تجيب لها ايه الا تقول لا الله اعلم بايمانكم، ولعل امراه او امه خير في الايمان ايه منك، لان دي مساله مين؟ دخاء القلوب والحق سبحانه. فانت يكفيك ان تعلم الايه الظاهر. والله أعلم بإيمانكم. الحق سبحانه وتعالى حين يعالج الأمر يعالج معالجة رب، معالجة رب يعلم واقع ما خلق. مدام يعلم واقع ما خلق يقوم يدي مطلوبات المخلوق كلها. هو الأول قال أنتم إن كنتم ما تستطيعوش طولا أن تنكحوا المحصنات، انكحوا مين؟ يبقى مفهوم هذا ان كنت تستطيعوا بلاش، يبقى تزهيد فيها ولا لا؟ تزهيد فيها انما لصالحها ولا لا؟ ولصالح عملية الرق جملة ولا لا؟ ولصالح. طيب بعدين بقول ايه؟ الله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. قال لك ان كنت بقى هتروح تتجوز يجب ان تجعل نصب عينيك امرا ان بعضكم من بعض، اي كلكم من ادم. ولا مؤمنين مدام مملكة إيمانكم مؤمنة يبقى الإيمان إيه؟ سوى بينكم ولا لا؟ يبقى إذا رحت عشان تتجوز لازم تضع دي إيه؟ نصب عينه. مش معنى أنه زهد فيه أنه تن طوالي كده، لا ده بيعالج واقع. بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. انكحوهن بإذن أهلهن، هم أهل ولا مالكين؟ دي إشعار بأن من تحت يده فتاة يجب أن يعاملها معاملة الأهل ليعوضها عما فقدته عند أهلها هناك، لتشعر أنها في حضانة الإسلام على الأقل مثلها في حضانة أهلها وآبائها. يبقى لازم تكون كده، فانكحونا بإذن إيه أهلها. يبقى اللي بيملك لازم يعمل نفسه إيه؟ الأهل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما فتح أبواب لتصفية الرق وجعل له مصارف متعددة قال فإن لم يدخل واحد منكم في من يملكه في هذه المصافي يبقى يعمل ايه؟ يعني هيستبقي رقيق، لازم يأكله مما يأكل مش كده، ويلبسه مما، ولا يكلفه ما لا، فإن كلفه فليعن، يعني إيده بإيده. طب هاتلي بقى واحد كده بتلبسه من لبسك وبتأكله من أكلك، ولما بيعمل شغلة وصعب عليه أنت يبقى إيه شكل ده بقى؟ يبقى دي معاملة أهل ولا لا؟ طب وبإذن أهلهن، أم قال لك لا لأنها مملوكة يمين. شوف بقى الحق سبحانه وتعالى بيعالج كم مسألة، يعالج طالب الزواج ويعالم المملوكة ويعامل السادة. تشريع لأنه رب الكل، ما بيشرعش لواحد على حساب مين؟ بإذن أهلهم. مدام مملوكة يمين ولها سيد، السيد ده مش له مصالح، لازم تستأذنه لأنه يمكن ما يقدرش يستغنى عنها وتخدمه، وقتها يبقى مش هم قال لازم إيه بإذن أهلهم. لكن لما قال في المهور قال إيه؟ أنكحوهن بإيه؟ وآتوهن أجورهن بالمعروف. آتوهن بقى ننكح بإذن الإيه؟ يعني نستأذنه، مش يعقد هو بإيه؟ نستأذنه علشان يعرف أنه دخل شريك له في العملية، أخذ الإيه؟ البضع. وعلشان لما نستأذنه، لأن عرضة إننا ناخدها من وراه وهو في الليلة اللي حصل فيها الأخذ من وراه نفسه تيجي ليه؟ لا خلاص، يبقى ترتيبه بقى إن إيه؟ البضع انقفل، بقيت ملكية الرقبة وملك العرض ده بقى لمين؟ للزوج. وآتوهن إيه؟ وآتوهن أجورهن بالمعروف. إياكم أن تقولوا هذه إيه؟ مملوكة يمين، ده مش عارف أي شيء يرضيها، هي كالطيلة. لا لا، بالمعروف المتعارف اللي هو إيه؟ يديلها ميزان الكرامة في إيه؟ في البيع. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. احنا قلنا بقى المحصنة اللي هي الايه؟ عفيفة، خلاص كده. غير مسافحات، احنا قلنا المسافحة بقى اللي هي عملية الزنا اللي بنسموها البابلك. ومتخذة أقدام متخصصة لواحد، متخصصة لايه؟ لواحد. غير مسافحات ولا متخذات أقدام. فإذا أحصن اللي هم مين؟ الإماء. أحصن يعني إيه هنا؟ تزوجنا. نجي هنا بقى، فعليهن نصف ما فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الله. إذن إذا أحصن ما لهمش حق، إذا ما أحصنوش ما لهمش حق. قال لك لأن الأمة دي عادة مبتذلة. طيب لما تتزوج خلاص بقت إيه؟ محصنة. لما تأتي بفاحشة نقوم نقول لها إيه؟ أنت فيك حاجتين اتنين، متزوجة وأتيت بإيه؟ بفاحشة. كونك يعني أتيت بفاحشة مش هنعاقبك عقاب الحرة. ليه؟ لأن زي ما قلنا الهند قالت أو تزني بإيه؟ الحرة. دي عملية صعبة عليها، إنما الأمة ممكن إنها مبتذلة ولا لهاش أهل غيره عليها، لا أب ولا أخ ولا أسرة ولا إلى آخره. فديا يعني قال لك فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما على المحصنات، كلمة محصنات قلنا بتطلق على إيه؟ خدوا بالكم، على الحرائر وعلى المتزوجات. الخوارج استعملوا أخذوا الكلمة في معنى من معانيها ليخدم قضية عندهم. إيه أخذوا معناها إيه؟ فإن أحصن، لا المتعة انتهينا منه، فإن أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. قالوا المحصنات المتزوجات. نقول له يا أخي اشمعنى أنت استبديت بكلمة المحصنات وقلت المتزوجات؟ طب ما هي المحصنات ايه؟ الحرائق. اشمعنى خدتها المتزوجات؟ هو يريد ان ياخذها المتزوجات عشان يقول ما دامت الأمة عليها نصف ما على المتزوجة يبقى اذا المتزوجة ما عليهاش رجم، لان الرجم لا ينصف، لان الرجم لا ينصف. يبقى فعليهن نصف ما على المحصنات، ما اخذها بمعنى ايه؟ المتزوجات. فإن أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المتزوجات من العذاب. يبقى المتزوجات ما عليهمش إلا ما ينصف، وما ينصف هو الجلد مش الرجل. ما هوش الرجل،

يبقى الحق يريد ان يصفي ايه؟ يصفي الرق. لذلك قال ان تصبروا خير لكم. خير لكم، طب ده هو من بيتكلم على الاحرار، خير لكم، فكانه ينظر الى ان المؤمنين جميعا احرار او اماء وحده واحده، وما دام وحده واحده ما تفصلش تقول. ولذلك قال هناك قبل الايه قال بعضكم من ايه؟ بعضكم من بعض. والله غفور رحيم.